اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تقواك، واجعل عملنا في رضاك، ولا تعلق قلوبنا بسواك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وقلوبنا مليئة بخشيتك، وألسنتنا رطبة بذكرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفسا رضية، وعيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير خاز ولا فاضحية يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا، أو أن نرد على أعقابنا، نعوذ بك اللهم من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك، تأتي على جميع ذنوبنا، تأتي على جميع ذنوبنا، تأتي على جميع ذنوبنا، يا الله يا الله يا الله، نسألك مغفرة من عندك، تأتي على جميع ذنوبنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل مكان السيئة حسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نق صحائفنا، بيض كتبنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اقض حوائجنا، اسلل السخيمة من صدورنا، ربنا وارض عنا. يا الله نحبك فأحبنا، نؤثرك فآثرنا، نستحفظك فاحفظنا، نقدمك فقدمنا. اللهم ربنا وارض عنا، زدنا ولا تنقصنا. زدنا ولا تنقصنا زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعيننا على الصيام والقيام. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم وكما سلمتنا لرمضان فسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا جزيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا مفلسا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا مولانا رازقنا يا الله يا الله يا الله عبيدك أبناء عبيدك أذلاؤك أبناء أذلائك فقراء إليك فقراء إليك. إلهنا وقفنا ببابك وقفنا ببابك نرجو نوالك ونتعرض لنفحاتك. اللهم فأعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. حرم وجوهنا على النار. حرم وجوهنا وأعصابنا وعظامنا وأبشارنا. حرمنا كلنا على النار. اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا اعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم اشرح صدورهم يسر أمورهم اقض حوائجهم بيض كتبهم نقي صحائفهم اشرح صدورهم رضهم وارض عنهم أسعد خواطرهم. اللهم أسعد خواطرهم وآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما رحمونا أنفق عليهم كما أنفقوا علينا. إلهنا هؤلاء عبادك في بيت من بيوتك وقفوا ببابك. اللهم أعطهم ولا تحرمهم زدهم ولا تنقصهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. يا الله اعط كل واحد منهم مسألته أسعد خواطرهم أشكر سعيهم بيض وجوههم نقي صحائفهم أنزل علينا رحماتك أنزل علينا بركاتك يا الله يا الله يا الله. كبلتنا ذنوبنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد شبابنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح فتيات المسلمين، اعصمهن ان يفتن او يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم ارزقهن الحشمة والعفاف والحجاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا المستضعفين في الشام كلهم، ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك مؤزرا. اللهم أنزل عليهم، اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. سدد سهامهم، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم، كلهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا قوي يا جبار يا قهار، عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمور المسلمين في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انزع فتيل الفتنة عن إخواننا في اليمن. اللهم بارك لنا في الشام واليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه بتوفيقك، أيده بتأييدك. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام، وجنبه بطانة السوء والغش والفساد يا قوي يا متين. اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر له وارحم. اللهم اصلح له نيته، اللهم اصلح له ذريته، اللهم اصلح له زوجه. اللهم صب عليه الرزق صبا صبا، لا تجعل عيشه كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.